الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. كنا في المره السابقه بدانا في الكلام على احكام الجنائز، قلنا إن أهل العلم يجعلون كتاب الجنائز أو يقسمونه على أربعة أقسام أساسية. القسم الأول تغسيل الميت، والقسم الثاني تكفينه، والقسم الثالث الصلاة عليه، والقسم الرابع دفنه. دي المسائل الرئيسة أو الأساسية في كتاب الجنائز. بعد هذه الأمور الأربعة يلحقون بها بعض الأمور، زي إيه؟ زي مسألة زيارة القبور، زي مسألة التعزية، زي مسألة ما ينفع الميت بعد موت. في أربعة أمور أساسية وبيلحقوا بها إيه؟ كمان ثلاث أمور، وبرضو بيعملوا مقدمة للأمور الأربعة دي. ده يتكلموا من مرض الإنسان، مش شرط كل إنسان بيموت بيكون مريض قبليها، ومش شرط كل إنسان بيمرض بيموت، لكن هو جرت عادة الفقهاء إن هم في بداية كتاب الجنائز يتكلمون عن المريض، زيارة المريض وبعض أحكام المريض. مش كل أحكام المريض، لأن زي ما قلت لكم أحكام المريض متفرقة في كثير من أبواب الفقه، زي صلاة المريض، صيام المريض وما إلى ذلك. يتكلموا بقى عن المريض، والمريض ماذا عليه وماذا على من حوله، والمحتضر الإنسان لما بيحضره الموت قبل ما يموت ماذا عليه، ما يشرع في حقه، وماذا على من حوله أيضا، والإنسان برضو بعد موته مباشرة وقبل تغسيله ماذا على من حوله، ماذا يفعل تجاهه. هذه إيه؟ الأمور التي يتكلم فيها الفقهاء. إحنا كنا ذكرنا في المرة السابقة إن الإنسان إذا نزل به المرض عليه أن يكون صابراً محتسباً، وقلنا تكلمنا في بعض المسائل، زي الإنسان إذا ذكر علته، قال أنا مريض بكذا، مثلاً للطبيب أو لبعض أصحابه على سبيل التسلية أو التخفيف، هل ده يعتبر فيه تسخط؟ لا، خلاص. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تقول ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة والله ورأساه، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم ذكر علته. والإنسان إذا ذكر علته ما دام أنه ليس متسخطا فهذا ليس فيه شيء. وقلنا برضو الأنين، بعض الناس بيئن في المرض، تكلم أهل العلم في هذه المسألة وقالوا إن الأنين قسمان، الأنين قسمان، إذا كان الإنسان بيئن في المرض كنوع من الراحة أو شيء يخرج من الإنسان لا إرادي فهذا لا شيء فيه، لكن إنسان يئن عند المرض أو قبل الموت ويكون بقصده عدم الرضا فهذا لا يجوز. وكلمنا كمان في مسألة هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، وقلنا خلي بالك في فرق بين إن الإنسان ينزل به ضرر في دينه وبين أن ينزل به ضرر في دنياه. ضرر في الدين، إنسان وجد أنه يفتن أو ما إلى ذلك له أن يتمنى الموت. وذكرنا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أو وكمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني كنت مكانك. بيتمنى الموت، بس بيتمنى الموت هنا ليه؟ خوفا على دينه ولا على دنياه؟ خوفا على دينه. لكن إذا نزل بالإنسان ضرر دنيوي، فقر بقى، مرض، شكاية من زوجة، شكاية من أولاد وما إلى ذلك، تلاقي كثير من الناس يفضل يقول لك إيه؟ يا رب خدني إلى هموت، أنا عاوز استريح. هل هذا يجوز؟ ذكرنا أن هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنن أحدكم الموت لضر نزل به. فلعله أن يكون محسنا فيزداد، يبقى هو ما يتمناش، فإنه ممكن يكون إنسان كويس صالح يوم يزداد من الحسنات. لأن الإنسان إذا كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. يعني أنت طول ما أنت عايش وأنت رجل صالح أديك بتزود في حسناتك، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن إذا مات الإنسان خلاص انقطع، إلا طبعا الحسنات الجارية، ودي برضو سيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله. يبقى الإنسان لو نزل به ضرر في دنياه لا يتمنى أن الموت. ليه؟ إن كان محسن لعله أن، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد في إحسان. وإن كان مسيئا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعله يستعتب. يستعتب يعني يستغفر، يتوب، يرجع إلى الله عز وجل. طيب الأمر شد على الإنسان قوي، يعني أحيانا الإنسان مثلا نزل به مرض عافانا الله وإياكم والمسلمين، تلاقيه مش قادر يصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال لك: إن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في رواية عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى برضو رد الأمر إلى ربه عز وجل. ده إيه ملخص اللي احنا ذكرناه في المرة السابقة. خلينا برضو مع المرض والمريض والأحكام، دي أحكام مهمة. برضو أهل العلم يذكرون في هذا الموطن عدة مسائل، منها يقول لك إيه، يقول لك: يشرع للإنسان التداوي. تداوي طبعا مباح عند ايه؟ عند عامة اهل العلم. الانسان يتداوى، والتداوي طبعا يعني الوقت غالب الناس يفعل ذلك، اذا نزل به مرض يتداوى، ان لم يكن كل الناس كمان. لكن اللي دايما اهل العلم في الموطن ده ينبهوا عليه، ينبهون على اهمية التداوي بالقرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خلي بالك بقى، وننزل من القرآن، من هنا مش تبعيضية كما يقول أهل العلم، يعني مش تبعيضية، يعني مش بعض القرآن شفاء وبعضه مش شفاء، لا، يقولوا هنا من لبيان الجنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء، كل القرآن شفاء، زي ما جه في آية يونس اللي احنا قلناها، دي كانت في سورة الإسراء، اللي دي في سورة الإسراء آية يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. خلي بالك بقى كده، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى كل القرآن شفاء. واحد يقول لي: آه ده شفاء لما في الصدور أو شفاء للقلوب. أهل العلم قال لك: لا، القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب، شفاء للأبدان، شفاء للأرواح، شفاء من كل مرض عموما، سواء مرض يحل ببدن الإنسان أو ما يتعلق بدينه ونفسيته وما إلى ذلك. واحد يقول لي: طب يعني في إنسان مريض النهاردة، يعني يتعالج بالقرآن إزاي؟ لازم يعني يروح لراقي أو يروح لإنسان؟ لا، ممكن الإنسان يعالج نفسه ويرقي نفسه، يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذات. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرض كما تقول أم المؤمنين عائشة قبل المرض، تقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه بالمعوذات. ينفث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كفيه صلى الله عليه وسلم. ولما نقول المعوذات بالجمع كده، يبقى قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبعدين يعمل كده في يديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين يمسح ما استطاع من جسد، يعني اللي إيده إيه توصل. قالت: فلما اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم وأصابته الحمى لدرجة بأنه مش قادر يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكانت تفعل هي بيديها، بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، تأخذ إيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيها وتمسح ما وصلت إليه يداه صلى الله عليه وسلم. حكاية سهلة جدا. وبرضو بمناسبة الرقية، أنا بنبه يا جماعة مسألة الأطفال، كتير جدا يقول لك: الواد ده بيعيط، الواد ده بيقوم مفزوع، الواد ده وبعدين لما مات جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، عارفين احنا جعفر رضي الله عنه مات في غزوة مؤتة، وعالى النبي صلى الله عليه وسلم اولاده من بعده، وكانت ام اولاد زوجة جعفر يعني ام اولاده اسماء بنت عميس رضي الله عنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الاطفال في ضعف، جسمهم ضعيف كده، فقام قال ايه صلى الله عليه وسلم: مالي ارى اجسام بني اخي ضارعه. العيال دي تاكلش ولا ايه؟ ها جسمهم قليل ليه كده؟ الحاجه يعني ما بياكلوش، انتوا في ناقصكم حاجه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسال مين؟ اسماء رضي الله عنها. قالت: لا يا رسول الله، ولكن العين تسرع اليهم. خلي بالك بقى العين ايه تسرع، وخلي بالك في فرق بين العين وبين الحسد. حسد ده ان انسان يقصد ان يؤذيك، وطبعا كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى، لكن انسان بيتمنى ان يؤذيك او يقصد ان يؤذيك. العين مش كده، العين كما يقول اهل العلم قد يصيب الانسان نفسه، وقد يصيب الانسان اقرب الناس اليه. تلاقي واحد يقول لك: لا ده انا صحتي حديد، ده انا باكل مش عارف زي ايه، على نفسه كده، او يقول على ابنه: ده الواد ده ما بيبطلش اكل. يا عم قول تبارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليبرك. يبرك يعني ايه؟ يقول تبارك الله، بحيث ان هو لا يصيب. واحد يقول لك: يا عم انا هاذي نفسي يا عم الشيخ، او انا هاذي ابني، انت مش قاصد، لكن دي عين وليست ايه؟ وليست حسدا. فنخلي بالنا من القصه دي، حتى لما واحد مثلا يقول على اطفال مثلا اخوه ولا واحد صاحبه: ده العيال دول حلوين، ده العيال دول كذا، يقول له: عم قول تبارك الله، يزعل. يقول له: يا عم وانا ابص لهم بصه وحشه، ده اولادي يا اخي عيب عليك. لا، قد يصيب الانسان ايه؟ نفسه. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لها: العيال دول ما بياكلوش، قالت له: لا، ولكن ليه؟ العين ايه؟ تسرع اليه. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ده الشاهد بقى، قال لها: ارقيهم. خلاص. وقصة بقى الرقية ايه فيها كلام طويل، لا يعني لا نريد ان نستفصل فيه. لكن حتى في حديث عوف بن مالك، انا برضو عشان واحد يقول لي ايه، احيانا الواحد ما بيبقاش حافظ ايه، مش حافظ الفتحة والمعوذات، طب عايز ارقي من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اذ كان اذا اتى مريضا قال: اللهم رب الناس اذهب الباس. الباس يعني البأس، بس هي خففت علشان ايه؟ علشان تمشي مع الكلام. اللهم رب الناس ها اذهب الباس، اشفي وانت الشافي. يعني ما فيش شفاء الا ايه؟ الا من الله عز وجل. والرقية حتى الرقية دي، ما هي الرقية دي علاج، يبقى زي اللي هي العقاقير اللي الانسان بيتناولها او الادوية، يبقى هي سبب، لكن الشفاء في الحقيقة من الله عز وجل. يبقى اللهم رب الناس ها اذهب الباس، اشفي وانت الشافي. خلي بالك بقى، لا شفاء الا شفاؤك. خلاص. يبقى الشفاء على الحقيقة من الله عز وجل. وبعدين يقول ايه؟ شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك علة. يبقى انت بتدعي له انه ايه؟ يشفى شفاء كامل. خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على المريض فيقول بخلاف الدعاء ده: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا. سهلة خالص ايه؟ اللهم اشف فلانا، زي ما قال على سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يمسح على بطنه او على جسده. خلاص. وكان يقول ايضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف عبدك هذا ينكأ لك عدوا، يغيظ يعني، او يمشي لك الى صلاة، وفي رواية او يمشي لك الى جنازة. يبقى دي من ادعية الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول الكلام ده برضو لان احنا لما نيجي، يعني انا كنت هقول ده بعد كده، لما بنيجي نعود المرضى، الواحد يروح يزور واحد صاحبه مثلا مريض او بتاع، او اي انسان مريض ها، يروح ويقعد عنده. احيانا بعض الناس ما يسألوش حتى انت ايه عامل ايه ولا اخبارك ايه، مع ان ده اصلا والمقصد اصلا من زيارة المريض انك تواسيه وتخفف عنه. خلاص. فبعض الناس يروح يقعد زي ما يقعد زي ما يقوم، لا يسأله عامل ايه ولا يدعو له ولا اي حاجة، وده ليس من اداب زيارة المريض، ليس من اداب العيادة، لكن من اداب العيادة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ها. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، او اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، او اللهم اشف عبدك هذا، ها ينكأ لك عدوا، او يمشي لك الى صلاة، او يمشي لك الى جنازة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم كان يقول من حضر مريضا لم يحضر أجله، يعني مش المرض ده مش هيموت فيه، فقال عنده، خلي بالك بقى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرار إلا شافاه الله من هذا المرض. فقد يجعل الله سبحانه وتعالى الشفاء بسبب دعائك. وإحنا قلنا الإنسان برضو يرقي نفسه بالفاتحة، وانتوا عارفين قصة سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما راح هو والصحابة قرية كده من القرى، وبعدين استطعموا أهله، طلبوا منهم الإيه، قالوا لهم يعني إحنا ناس ضيوف ومش معانا أكل، ادونا أكل، وكانوا قوما بخلاء فامتنعوا مرض يوش. فالمهم إيه، سيد هذا الحي كما في الحديث، القرية دي مرض لدغته عقرب، فالتمسوا له الأطباء فلم يعاف، فقالوا طب خلاص نشوف له كده راقي. وأنا برضو بنبه على إن كثير من الناس أول ما يصيبوا أي مرض بيجري على الأطباء، ما فيش مشكلة، ما بقولش إنه حرام ولا حاجة، عادي، وده أخذ بالأسباب، بس برضو أول ما يلتمس الشفاء يلتمس في القرآن وفيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هم إيه، ما خلاص الحكاية الأطباء ما جابوش، قالوا له طب إيه، دوروا كده على راقي، شوفوا حد يرقيه، خلاص فضلوا داروا ما لقيوش، قالوا طب الجماعة اللي إيه اللي كانوا جايين يطلبوا مننا أكل ده ما نسألهم، يمكن معهم حد إيه بيرقي. فراحوا قالوا لهم هل فيكم من راق، حد فيكم بيرقي؟ يقول أبو سعيد رضي الله عنه، سيدنا أبو سعيد الخدري اللي بيحكينا الحديث، بيقول لك إيه، فقام رجل منا ما نأبه به. يعني ما نأبه به؟ يعني مش في دماغنا ان هو ما نعرفش انه كان ليه في قصة الرقية دي. خلي بالك ان بعض روايات الحديث ان اللي قام هو سيدنا ابو سعيد. طب ازاي هو يقول كده وما قالش على نفسه؟ قالك ده من باب التواضع، مش عاوز يقول لهم ان ايه، ما بيجي بقى بيحكي الحديث بعد كده لاصحابه، مش عايز يقول لهم بقى ده انا اللي قمت واول ما قريت على الراجل قام خف، يعني كأنه ده عمل صالح بيخفيه. طب يا جماعة لا، فهو بيقول يعني عايز يقول انا نفسي ما كنتش عارف ان انا اول ما هقرا على الرجل هيقوم ويخاف. فالمهم راح معاه اول ما قرا عليه فكانما نشط من عقال، هكذا في الحديث، نشط من عقال يعني ايه، كانه كان مربوط او متايد، واول ما قرا عليه راح قام خلاص. فطبعا راحوا ايه، حبوا بقى يكرموهم، فادوهم ايه، ادوهم قطيع من الغنم. فالصحابة بعد ما خدوه تورعوا، قال لك لا الأحسن ايه يكون برضو ما ينفعش الكلام ده، ما ناكلش ولا ياخد منه حاجة لما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، ده خلي بالك بقى اللي انا جاي له، فقام قال له النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي سعيد للراقي، قال له وماذا فعلت، تعملت ايه مع الرجل ده؟ قال قرأت عليه الفاتح. وطبعا مسألة واحد يقول لك ده الوقت احنا بنجيب شيخ بيقرأ عليه القرآن كله، ولا مسألة يعني كما يقول ابن القيم تعود إلى الراقي وبتعود إلى المريض خلاص، وبتعود إلى قوة الرقية واليقين اللي بيكون عند الراقي وما إلى ذلك. المسألة يعني لها عدة نواحي، ممكن تجيب راقي كويس ويكون يعني ربنا بيجعله سبب في شفاء ناس كثيرين، لكن ربنا ما قدرش إن إيه إن المريض ده يستقبل. واضح ولا مش واضح؟ المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عملت ايه؟ قال له يا دوبك ايه يا جماعة، قرأت الفاتح. ام قال له ايه، وما يدريك انها رقية، مين اللي علمك ان هي ايه رقية؟ خلاص يبقى اقر النبي صلى الله عليه وسلم ان الفاتحة رقية وايه ويرقى به. يبقى من القرآن الانسان ممكن يرقي نفسه او يرقي غيره بالفاتحة او بالايه او بالمعوذات. والسنة لو هيدعي لغيره انت عرفت الادائية، لو هيدعي لنفسه في صحيح مسلم ضع يدك على الذي تألم أو تألم، الاثنين صح، يبقى لو في وفي رواية ضع يدك اليمنى، خلاص عشان ايه لو برضو اليمنى فيها حاجة ممكن تضع اليسر. ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يبقى يقول بسم الله كم مرة؟ ثلاثة. وليه بقى؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تاني؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى ده بالنسبة للايه؟ للمريض والرقي. أهل العلم يقول لك برضو على المريض ممكن يموت بقى، وطعن إنسان ممكن يموت، وعلى المريض ها أن يؤدي الحقوق لأصحابها وأن يوصي، خاصة إذا كان عنده شيء يوصي به. يبقى لو في عليه أي ديون يحاول بقى إيه يسددها، مش هيقدر يسددها إيه؟ يكتب أنا علي كذا و... ماشي. ما حق امرئ مسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم كده، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ده ابن عمر بيروينا الحديث ده، كان ابن عمر لا يبيت إلا ووصيته عند رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن على الإنسان أن يتحلل من المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. النهاردة واحد عليه حاجة ومات، وبعدين يوم القيامة في مظالم بترد، ما مش هتعرف تردها فلوس، ما فيش فلوس في الآخرة. يبقى المسألة مسألة ايه؟ حسنات وسيئات. ومش هطول في القصة دي، لأن احنا ايه كنا عملنا لها يعني مجالس خاصة مسألة بقى الديون والكلام ده وما على الميت قبل ذلك. المهم ان الانسان خاصة اذا نزل به المرض عليه ان ايه؟ عليه ان يؤدي الحقوق لاصحابه. اهل العلم يقولوا وعليه ان يوصي، والوصية لازم تكون شرعية على نحو ما ذكرنا من قبل. ما ينفعش توصي لوارث، يجي على ولد من اولاده يقول لك ده ليه كذا، والباقيين ما لهمش. وده يا جماعة والله من خلال الاسئلة بتاعت الناس بيحصل كتير جدا جدا. لسه واحد امبارح بيكلمني بيقول لي احنا صبيان، ثلاث صبيان والبنات بنتين، ابويا كتب للصبيان الحاجات بيع وشراء، ما كتبش للبنات اي حاجه. يبقى طبعا هذا يعني هذا ذنب كبير. ومن يعص الله ورسوله، ده في آية الميراث، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومش هينفعك بقى هو ليه اللي انت اوصيت له دون اخواته. اي وارث، مش شرط الاولاد بس، اي وارث ما ينفعش تعمل له وصيه دون بقيه، ما ينفعش وصيه اصلا ماشي دون بقيه الورث. يبقى هتوصي ما توصيش لوارث، هتوصي ما توصيش باكثر من الثلث، هتوصي لابد ان تكون الوصيه في شيء غير محرم. يوصي بقى المسجد، يوصي حتى في امر مباح، المهم ان ما تكونش الوصيه في ايه، ما تكونش الوصيه في شيء محرم. تمام يا جماعة؟ طيب، يبقى احنا قلنا النهاردة ما يتعلق بالرقية، وقلنا الوصية. اخر حاجة هقولها، اهل العلم يقولوا على الانسان المسلم عموما ان يجمع بين الخوف والرجاء. هقول كلام سهل جدا وان شاء الله بسرعة. يعني يجمع بين الخوف والرجاء، يعني المسلم عادة في طريقه الى الله عز وجل يخاف الله عز وجل، والخوف ده بيحمله على فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي. وفي الوقت نفسه عنده رجاء. عنده رجاء يعني عنده أمل في رحمة الله عز وجل. خلي بالك الإنسان بيحيا بهذين الأمرين. ما هو لو الإنسان في خوف على طول ما عندوش هيقنط، ما عندوش رجاء هيبقى هييأس، صح ولا لا؟ وبرضو الإنسان لو ما بيخافش خالص لن يعظم الله عز وجل. يبقى الإنسان عموما ها بيحاول في طريقه الى الله سبحانه وتعالى ان يجمع بين الخوف والرجاء. اهل العلم يقول لك الانسان في حالات الضعف او في حالة المرض او في حالة الموت يجمع ايضا بين الخوف والرجاء، وان كان يحسن به ان يغلب الرجاء على الخوف. لان انت اقول لك يعني مثال بسيط دايما نقول، النهارده جاي لك واحد وبقول لك ايه يا عم الشيخ انا الوقت عملت ذنب وانا ندمان وزعلان وبيعيط، هو خايف اهو فانت تقول له ايه؟ ها؟ تقول له لا انت هو عملت عمل كبير وانت هتروح جهنم وبئس المصير، تخوفه بزيادة ولا بتفتح له باب الرجاء؟ فانت بتقول له مادام هو مقبل على الله عز وجل، تقول له اخذ ربنا غفور رحيم، وربنا قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، بتبدأ تعيه تفتح له باب الرجاء. انما انت لقيت انسان لا يبال عمال يعمل مصائب ومش دماغ، ها بتقول له ربنا غفور رحيم وهو غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولا بتحاول تخوفه؟ يا جماعة تحاول تخوفه، يعني عادة الإنسان بين الخوف والرجاء، لكن أحيانا يكون في حاجة إلى الخوف أكثر وأحيانا يكون في حاجة إلى الرجاء أكثر. النهاردة الإنسان لما يكون في المرض أو في سياق الموت، ها في ضعف ولا في كبرياء؟ في ضعف، اللي في ضعف محتاج إيه أكثر؟ محتاج الرجاء. عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان في الموت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، عمال يعيط وعمال يقول ليتني ليتني. ده الصحابة بقى من فقههم فضلوا يذكروه برحمة الله عز وجل. خدت بالك؟ يا مش انت عملت كذا؟ لطالما قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت انا وابو بكر وعمر، دخلت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنك راض، وان ابا بكر مات وهو عنك راض، وان الصحابة عنك راضون. اهو بايه؟ بيخوفوه ولا بيفتحوا له باب الرجاء؟ باب الرجاء. وعمر بن العاص رضي الله عنه حديثه في صحيح مسلم لما كان في سياق الموت وظل يبكي بكاء شديدا حتى قال له ولده عبد الله يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني عايز يقول له ده انت ليك فضائل وليك مناقب، فده يقوم ايه؟ يخفف عليه شويه ويخلي عنده أمل فيه رحمة الله عز وجل. ومن جميل ما يذكر في ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، برضو كانت في سياق الموت وكانت في خوف شديد، فقيل لها إن عبد الله بن عباس يستأذن عليك، يعني جاي يزورك. فقالت لا، لا يدخل علي. ليه؟ ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عائشة من أمهات المؤمنين، وابن عباس رجل صالح ورجل على علم، فهي مش عايزة يدخل عليها. ليه؟ هي خافت ان هو يمدحها، وهي كانت في ايه؟ يعني تريد ان تكون في خوف من الله عز وجل. فالمهم يعني كرر عليها الزيارة وألح عليها اهلها ان يدخل عليه، يعني حتى قال لها بعض اهلها يا ام المؤمنين ان ابن عباس رجل صالح، احنا ما ينفعش ان احنا نرده، ده يعني رجل يعني نخليه يدخل ويشوفك ويطمن عليك. فأذنت له، فلما دخل عليها ابن عباس قال لها كيف أنت؟ عاملة ايه؟ قامت قالت له ايه؟ انا بخير ما اتقيت الله. يعني شوف الكلام، طول ما انا ايه في تقوى الله عز وجل انا بخير. فقال لها انت بخير، شوف بقى الكلام، شوف خايفة جدا هي مرعوبة. شوف بقى ابن عباس رضي الله عنه قال لها أنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء من زوجاته إلي، ونزلت براءتك من السماء. يبقى هو بيقول لها إيه؟ بيذكر لها الإيه؟ الفضائل بتاعتها. يبقى أنت لما تروح عند مريض ها وتلاقيه خايف أو ما حاسس إنه مقبل على الموت، ما تقولوش بقى اول ما تدخل القبر وهتلاقي الملاكين وجولك، الكلام ده ممكن تقوله له في وقت تاني، انما تقول له ايه يا اخي وان شاء الله ربنا غفور رحيم وانت راجل صالح وانت عملت كذا وانت كنت مثلا بتسعى في الصلح بين الناس، يبقى ده نوع من ترغيب الميت او ترغيب المحتضر، ترغيب المريض. واضح يا جماعه؟ فالمهم ان الانسان يجمع بين الخوف والرجاء، وإن كان إذا غلب على الإنسان الخوف يبقى هو إن كان يعني على فقه يغلب الرجاء وكذا من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ عامل إيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. يبقى هو أخشى إيه؟ ذنوبي وأرجو رحمة ربي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لك إيه؟ لا يجتمعان، إيه هما بقى؟ الخوف والرجاء. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. الشاهد أن المسلم يكون على فقه في جميع أحواله، وهذا يعني للكلام بقية إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.